جواك معرفش لمين هواك معرفش ولمين نجواك أنا معرفش واكتم هوايا اخاف اقول اني بحبك واكتم هوايا واكتم هوايا وصول اسايا وانت منايا واكتم هوايا وصول اسايا وانت منايا يا اللي تتمنى رضاك لمين هواك معرفش ولمين نجواك معرفش لمين هواك معرفش ولمين نجواك معرفش لمين هواك معرفش ولمين نجواك أنا معرفش المحنك بتكلمني يقوم فؤادي طمني المحنك بتكلمني يقوم فؤادي طمني المحنك بتكلمني يقوم فؤادي طمني مش قادر اعرف من حالك مين اللي دايما على بالك مش قادر اعرف من حالك على بالك بمرة تمسك ومرة تخلف أنا بدي أعرف بمرة تمسك ومرة تخلف أنا بدي أعرف لمين هواك ولمين نجواك لمين هواك انا